يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هذا واضح، أي من وفق إلى كلمة التوحيد عند آخر أيامه أو عند احتضاره. لكن كما لابد أن نأخذ الأحاديث كلها ونجمع الألفاظ حتى نصل إلى المعنى الذي يطمئن إليه، لأنه جاء خالصا من قلبه. فالذي يوفق عند قبض روحه أن يقول هذه الكلمة العظيمة، وأيضا لازمتها أشهد أن لا إله إلا الله، ولا شك أن لازمتها وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل العلم. فإذا قالها صادقا خالصا من قلبه فهذا من التوفيق، من التوفيق. أما إن قالها هكذا أو قد يلقن إياها تلقينا وقد لا يدرك معناها، فهو على ما كان منه. لكن هذا أيضا وإن كان وعد بدخول الجنة فلا يعني الإعفاء من العذاب على ما قد استوجبه ما كان منه من تقصير أو تفريط. فلو مات وهو مخل بالزكاة، كان يبخل بالزكاة إما بخلا كليا أو أنه يخرجها يعني دون ما دون الحق الكامل، فمثل هذا وردت الأحاديث، وردت الآيات: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره، والحديث الصحيح. فلا نغتر بمثل هذا، لكن هذا إشارة إلى أنه إن شاء الله مآله إلى الجنة، وإن كان قد سلم من المعاصي والذنوب أو نفعت فيه شفاعة من الشفاعات فسبيله إلى الجنة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، وبعد ذلك حصل خلاف بينهما، ثم طلقها، وبعد مرور شهرين من الطلاق جاء للزواج هو، يعني ماذا يجب عليه؟ هل عليه عقد جديد أم مراجعة؟ لا، لأن إذا كان لم يدخل بها بانت منه بمجرد الطلاق بنص الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما في عدة، خلص من فوره إذا طلقها بعد العقد وقبل الدخول، فقال لها أنت طالق أو أي صيغة من صيغ الطلاق تبين بالحال فورا ولا عدة لها، فبإمكانها أن تتزوج من تشاء. فإن هو أراد أن يتزوجها فلا بد أن ينشئ عقدا جديدا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مسافر مع زوجتي، وأخت زوجتي تريد أن تسافر معنا، فهل يجوز لي أن أخذها؟ لا، لا يجوز، لست محرما لأخت زوجتك. وهذا أمر تساهل فيه كثير من المسلمين، تساهلوا في هذا، لا في السفر ولا في الخلوة ولا في، فينبغي أن نتنبه لهذا ولا نجامل. أحسن الله إليكم. يقول: المرأة التي عليها العادة الحيض، يقول: هل تمشط شعرها؟ لا حرج، يعني كونها أثناء أيام الحيض أو النفاس على إثر الولادة فتمشط شعرها، وهذا يعني لا حرج عليها في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المشي والتقدم بعد تكبيرة الإحرام لسد الصف الأمامي؟ إيه نعم، لا حرج في هذا، بل يكون مستحب إذا صار أمامه فراغ واختل الصف الأمامي يتقدم. وأيضا هناك كذلك إذا أخل هو ترك الفراغ، فعلى من وراء أن هو الآخر يسد الفراغ الذي حدث عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع بسبب أن زوجها كثير الشخير وهي لا تستطيع أن تنام معه في غرفة مشتركة. نسأل الله الستر. هذا شيء شخصي، إذا كان يعني ما تطيق ما، وإلا فقد ورد التحذير من المخالعة، فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تخالع زوجها إلا لأمر ضروري لا بد منه. فإن كانت هذه المرأة يعني الرجل صار عنده هذا الشيء وعالجه شيء من هذا ولا تطيق، فتقارن بين المصالح والمفاسد، فإن لم يكن إلا أن تسعى المخالعة فتستخير الله. نعم والله ما ادري حد، ما نقدر نرتب له. احسن الله اليكم. يقول نسال الافتاء عن تكرار العمره فيقولون لا باس، ونسمع ان الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، فما الافضل؟ اتبع الحبيب عليه الصلاه والسلام. فالحبيب والاحباب من الصحابه رضي الله عنهم والصحابيات والتابعون كلهم عشرات الألوف، عشرات الألوف من كانوا يكررون هذا التكرار ويخرجون من مكة إلى التنعيم ليأتوا بعمرة. فهذا أمر محدث، كونه أحدث قديم ما يبرره، لأن العبرة بما كان في عهده صلى الله عليه وسلم أو عهد الصحابة رضي الله عنهم. فلما انقرض عهد الصحابة وعهد التابعين الكبار ولم يكن شيء من ذلك، وذكرنا مرارا كيف أنهم يأتون من أقطار شتى، من أقصى البلاد، من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب، ويعانون في مجيئهم في بشق الأنفس، ومع ذلك يقتصرون على عمرة واحدة. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة رضي الله عنهم، وليست العبرة بكثرة الأعمال بل بكيفيتها وموافقتها لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول بسبب ضيق في الرزق وغضب بيني وبين زوجتي نويت طلاقها، فقلت بيني وبين نفسي أنت أنها طالق، يقول أني طلقتها، وقلت اشهد يا رب، ماذا أفعل؟ هل يقع الطلاق أم لا، علما أنها معي حتى الآن؟ لا، إذا كان الأمر على ما ذكرت هذا حديث نفس، فحديث النفس لا تؤاخذ به كما جاء في الحديث، ما لم تفعل أو تتكلم، كونك في قرارة نفسك وقلت وينبغي أن ننصحك أن تترك هذا الأمر، فلا تفعل ولا تترك الشيطان يوسوس لك. فأنت إذا كان لقضية ضيق الرزق سيجعل الله بعد عسر يسر إن شاء الله، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال إذا أردت الطلاق خذه وأته بسنة، وأتوا البيوت من أبوابها، تستخير الله وتستشير أهل العلم من حولك وتشهد، وتطليق واحدة في طهر لم تجامعها فيه، ما تطلقها عليها العادة، أو تجامعها وبعد الجماع بعد يوم يومين تطلقها، هذا ما يصلح، بل في طهرها لا تمسها ولا تقربها وتطلقها واحدة. أما في نفسك قلت أشهد يا رب، هذا كله لا يتعلق به شيء، حديث نفس لا يتعلق به شيء. أحسن الله إليكم. يقول لو أحد استمر في دعوتي لطعام ولكن أعلم أن كسبه حرام من البنك الربوي، فهل يجوز لي أن أكذب عليه أقول أنا صائم، حيث أني لا أستطيع أن أنكر عليه لا بلساني ولا يدي؟ إن في يعني ما ينبغي لك أن يعني تقتحم الكذب صراحا، لكن يعني استخدم التورية ففيها مندوحة عن الكذب، يعني لا تقول أنك صائم، يعني انظر لك عذر، يعني ممكن تقول يعني الطبيب وجهك في حمية ماء وأنك تحرج من هذا القبيل، إذا كنت تقول أنك ما تستطيع تناصحه. وأيضا ممكن توعز إلى من يجرؤ من أصحابه، إذا كان من معارفك أو من جيرانك أوعز إلى من ينصحه ويذكره بالله ويترك التعامل مع البنوك الربوية والعمل فيها. أحسن الله إليكم. يقول أحس بأن شياطين في داخل أصبع الأوسط من اليد اليمنى ارتقيت بلا فائدة. ماذا كيف شياطين؟ هو الشيطان الله سبحانه وتعالى ابتلانا به، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكونك يعني تعتقد هذه الاعتقادات لا ينبغي، والرقية طيبة، فإن كنت تحس ألم أو شيء من هذا القبيل فترقي نفسك، أو قد يكون مرض عضوي تراجع الطبيب يكون في شيء في العصب أو في الدم أو شيء من هذا القبيل، وقد يكون نوع من الأوهام، ومع ذلك الرقية فيها خير. لكن كونك تكون فيه شياطين في الأصبع هذا قد يكون من الشيطان كله، وسوسة الشيطان. أحسن الله إليكم. يقول صاحب محل أمواله يتاجر بها تزيد على 20 مثقالا من الذهب، هل عليه الزكاة؟ يعني إذا كانت تزيد عن 20 مثقال نعم، لأن هذا التحديد، ففي الحديث ورد بتحديد 20 مثقال 20 دينار، وهي التي تساوي الآن يعني عند المحققين 85 غرام، وبعضهم يقول بل 92 غرام. فإذا كان أمواله يعني تعدت أو ساوت يعني ما بين 85 و90 غرام فهذا نصاب الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى حديث نهى صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا؟ هذا الحديث فيه إشكال عند أهل العلم، وللفقهاء يعني كلام فيه، فمنهم من يضعف الحديث. فالمعنى يعني أن الرجل نهي أن يتوضأ أو يغتسل بالماء الذي بعد المرأة إذا خلت به، فتوضأت منه وبقي منها بقية، أو اغتسلت منه وبقي منها بقية. فهذا الحديث، فبعض الحديث ينهى الرجل وينهى المرأة كذلك، ولكن ورد أنه عليه السلام اغتسل بفضل وضوء ميمونة أم المؤمنين عليه رضي الله عنها. وكثير من أهل العلم المحققين يقول هذا لا ليس بصحيح، وأنه لا حرج عليه إذا توضأت امرأته من ماء في إناء وبقي منها بقية يتوضأ منه، أو اغتسلت كذلك. ثم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أيديهما فيه، فهذا كله يدل على ضعف الحديث الذي ينهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يصلي بمفرده في مسجد جامع لا يوجد فيه جماعة إلا يوم الجمعة؟ وكيف أين الجماعة؟ لا بد يعرف حال المسجد هذا، ما الذي يدفعه أنه ما يصلى فيه؟ فكون يحيي المسجد طيب، لكن أيضا كون يصلي وحده ما يصلح هذا، فإما أن يسعى أن يجمع الناس ويذكرهم، أو المسجد هل هو بعيد في مكان بعيد عن الناس؟ ما لا بد من معرفة هذا الشيء. نسأل الله سبحانه وتعالى إلى على كل حال. الأخ يقول إنه اعتمر 20 عمرة، هذا شيء طيب والحمد لله، الثواب كما جاء في الحديث، فالرسول صلى الله أخبر ورغب في العمرة والمتابعة، ولا تعني المتابعة مثل ما يفعله بعض الناس، يعني إذا تيسر له كل 2 3 كل سنة كل 2 بحسب ما ظروفه. فالحاصل أنها يعني كما جاء في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيها ولله الحمد تزكية للنفس وطهارة وبركة في الرزق وتوبة من الذنوب، فمن وفق لهذا شيء طيب. نعم. سجد من سجد؟ الإمام ركع لم يسجد، وظنوا أنه سجد الاستيلاء فسجدوا. الأخ يقول فيه ناس الإمام توهموا أنه سجد للتلاوة ولم يسجد إنما ركع، ف فركع من ركع معه وآخرون سجدوا يظنونه سجد. نقول الذين سجدوا إذا قاموا وأدركوا الركوع ولو بعد الإمام فصلاتهم صحيحة، إذا أتوا بالركوع تنبهوا بعد ذلك ثم قاموا وأتوا بالركوع ثم أدركوا معه السجدة الأولى والثانية فلا حرج عليهم ولا يلزمهم سجود سهو. فسجد كل هذا لا يؤثر، يعني كلهم ركعوا ثم سجدوا ثم ركعوا تكرر منهم هذا ثم ركعوا إيه؟ يعني أتوا بسجود بعد الركوع. نعم. كل هذا لا يؤثر عليهم، لا يؤثر ما داموا في الإمام يتحمل عنهم هذا كله. الآن الأذان على وشك، وأذكر الإخوان أن نتقدم للصفوف الأولى. الآن انتهت الأسئلة لأن الأذان قريب وينقطع الجواب، ولا فأكتب غدا درس فيه إن شاء الله، وفي دروس بعد الفجر في مشايخ موجودين وبعد العشاء في دروس ولله الحمد. فأذكر إخواني تقدموا للصفوف الأولى وتابعوا المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة حتى لا نحرج إخواننا الجلوس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وخذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم، وأعنا على ذكرك وشكرك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.